السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي في الله مع أماكن نبوية نسير حيث سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في البدائع عند مسجد يسمى مسجد الشيخين، لأن المنطقة تسمى الشيخين نسبة إلى شيخين من اليهود كان يسمران في هذا المكان في الجاهلية. نحن الآن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير إلى أحد. وصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان عصر يوم الجمعة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليكون المعسكر الأول للتهيؤ قبل دخول المعركة، معه 700 يتهيئون لمنازلة المشركين غدا اللي هم 3000. والله يا أحبابي إني لا أستطيع التحكم لا في مشاعري ولا في تداعيات القول، وأنا أتخيل المشهد، أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 700 الآن وهم جالسين في هالمنطقة هذه منتشرين فيها عصر يوم الجمعة وليلة السبت، وكل واحد منهم يهيئ نفسه على أنه يكون شهيد غدا، كل واحد منهم مشروع شهادة في سبيل الله بين يدي رسول الله. ترى يا أحبابي في هذا المكان الذي يبعد عن المسجد النبوي أزيد من كيلوين، ترى فيه وقائع غاية في الأخذ بالقلب والأخذ باللب عندما تتخيل الموقف ويكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتساءل أي مشاعر في قلوب هؤلاء الأصحاب، أي يقين، أي إيمان هذا الذي يضج في نفوسهم ويملأ قلوبهم. دعوني أنا وإياكم نتخيل المشهد، نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وصلى الله عليه وسلم يفرز الجيش ليرد، طبعا يرد الصغير الذي لا يتحمل لصغره أو الكبير الذي لا يطيق لكبره، فالصغير يرده والكبير يعذره. تقع المشاهد، يرد عبد الله بن عمر لسه عمره 14، أسامة بن زيد، البراء بن عازب، زيد بن أرقم، لكني أتساءل ليش ردهم؟ ليش ما نقول أصلا ليش جوهم؟ ما الذي أتى بهؤلاء الصبية مع جيش المسلمين؟ لماذا أتوا؟ لماذا أتوا حتى يردوا؟ هذا السؤال، مو بالسؤال لماذا ردهم؟ طبيعي أنه لن يأخذ صبية صغار يكونون هم أول وقود القتل، يكونون هم أول وقود القتل، لكن ما هذه الروح التي تشتعل في نفوس الصبية بحيث أنهم يحملون سلاح ويصحبون الجيش ويستعدون للقتال حتى يقول لهم النبي يرجعوا أنتم لكم فرصة قادمة إن شاء الله. وفعلا مثلا عبد الله بن عمر رده في أحد وقبله في الخندق، والذين كبروا أدركوا مشاهد أخرى، لكن صبية أعمارهم 13 و14 يصحبون جيش النبي صلى الله عليه وسلم وحاملين الأسلحة يريدون القتال حتى يردهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الروح التي سرت في هذا المجتمع حتى أصبح أطفاله نساءه صغاره كباره يعيشون هم قضية كبرى، قضية هذا الدين وحب هذا الرسول واتباع هذه الرسالة. لا، وما هو كذا، يصير في تنافس أيضا. هذا رافع بن خديج يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عمره 14، فالمفروض أنه يرد، فيعرض مؤهلاته، لكنني أرمي يا رسول الله. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه رام. فيقبل ويتجاوز مسألة السن مراعاة لهذه المهارة العسكرية اللي عنده إنه رامي. فكأني أرى رافع بن خديج الفتى أبو 14 سنة يشعر بنشوة ويطفر الفرح على وجهه حتى يتباهى أمام رفقائه الذين سيوعدون. وكان من رفقائه الذين سيردون سمرة بن جندب، رد لأنه عمره 14. تدرون وين راح سمرة بن جندب؟ أين ذهب؟ ذهب إلى زوج أمه اللي رباه، اسمه مري بن سنان، هو اللي حضنه رباه، يعني يعتبره كأبوه. ذهب إليه باكيا قال: يا أبتي، أرأيت ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رافع بن خديج، مع أني يا أبتي لو صرعت رافعا لصرعته. تعجب مري بن سنان، تعجب من هذه الروح، تعجب من هذا الاندفاع، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن سمرة يصارع رافعا ولو صرعه لصرعه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رافع وسمرة قدامه، فقال لهما: طيب، تصارع. فتصارع واستحضر سمرة كل ما عنده من قوة حتى صرع رافع. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، رافع لمهارته في الرمي وسمرة للياقته وقدرته على المصارعة، وحس سمرة أنه نجح في الاختبار. إيش هذه المشاعر في هذه النفوس الفتية؟ كيف كبرت هذه النفوس حتى أصبحت الأعمار الصغيرة تحمل نفوس كبيرة؟ عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. لكن يا أحبابي، ليس هذا هو مكان العجب فقط، المكان هذا يروي لنا عجائب. صفحة هذا المكان لو تحدثت حجارها وترابها لنطق بالأعاجيب اللي جرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، ليلة السبت. تخيل مشاعر هؤلاء الصحاب، كل واحد منهم يتخيل إنه سيدخل معركة قد تكون خطوته في إحدى خطواته فيها هي آخر خطواته في الدنيا وأول خطواته في الجنة. هذا شعورهم أنهم سيغدون إلى معركة قد تكون إحدى خطواتهم فيها هي آخر خطواتهم في الدنيا وأول خطواتهم في الجنة. تدرون إيش اللي يبين لنا هالشعور؟ يبين لنا هالشعور عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهو شيخ أعرج شديد العرج. كني أنا وياكم نشوفه أتابع عرجته، هو أولاده معه 4 أولاد كالأسود، وهو يأتي بعرجته ويتك على عكازه وأولاده معه. أتى الأولاد 4 قالوا: يا رسول الله، إن أبانا شيخ شديد العرج ويريد أن يقاتل معك. وقلنا له: يا أبانا، نحن نكفيك، حنا 4، أنت الآن تقاتل 4 مرات لأن 4 من أولادك يقاتلون، نحن نكفيك، اجلس ونحن نقاتل عنك. فأبى علينا يا رسول الله. والشيخ الأعرج شديد العرج واقف معهم، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا يقول، وإذا به يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أطع بعرجتي هذه الجنة، عرجتي هذه اللي عرجتها في الدنيا أريد أن أطع بها في الجنة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن دخلت الجنة بعرجتي هذه أمشي بها صحيحة؟ يا رسول الله، رأيت إن دخلت بعرجتي هذه الجنة أمشي بها صحيحة؟ هذا الإشكال اللي عنده فقط. أما اليقين بدخول الجنة مع رسول الله وفي جهاد مع رسول الله، هذا ملأ قلبه. بقي عنده هذا السؤال: يا رسول الله، إن دخلت بأرجتي هذه الجنة، الأرجة اللي عاقتني في الدنيا، لو مشيت فيها في الجنة أمشي بها صحيحة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تمشي بها في صحيحة، لا سقم في الجنة ولا إعاقة. هذه الأشواق كانت تملأ هذه الفجاج. أنا لا أرى هذه المباني، أنا لا أرى هذه المركبات، أنا أرى شيخ في هذا المكان يكلم ابنه الوحيد، ابنه الوحيد مع 9 بنات، عبد الله بن حرام يكلم ابنه جابر. أتخيلهم في ناحية في هذا المكان، والأب يشعر أن هذا آخر يوم له في الدنيا، ويتكلم مع الابن الوحيد العزيز الذي سيتولى بعده فيما يقدر مسؤولية بناته: يا بني، إنني لا أراني إلا مقتولاً غداً أول من يقتل، وإني لا أدع بعدي أحداً أعز علي منك إلا رسول الله، لا أدع بعدي أحداً أعز علي منك إلا رسول الله. يا أحبابي، مهما تكلمنا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما ذرفت دموعنا من حبه، ومهما طفرت أشواقنا من حباً إليه، والله إن هذا يتقاصر عند هذه الكلمة التي خرجت عفوية من فم عبد الله بن حرام وهو يودع ابنه في آخر أيام الحياة، ويقول: لا أراني إلا مقتولاً مع أول من يقتل، ولا أدع أحداً أعز علي منك إلا رسول الله. كأن هذا استثناء حاضر، فحب رسول الله وعز رسول الله في نفوسهم أعز من كل عزيز، أحب من كل حبيب، من الأبناء، من الابن الوحيد، بل من أنفسهم، من أنفسهم التي أتوا إلى هنا يحملونها لينثروها رخيصة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، الكلام عن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشاعر ساذجة، لا، الحب للنبي صلى الله عليه وسلم عاطفة متأججة، عاطفة ترسم مواقف، ترسم منهج حياة، تلد مثل هذه البطولات، تنجب مثل هذه المواقف العجب الأعاجيب. يا بني، إني لا أراني إلا مقتولا غدا أول من يقتل، وإني لا أدع بعدي أحدا أعز علي منك إلا رسول الله، فاقض ديني واستوصي بأخواتك بعدي خيرا. كأنه يطوي آخر صفحات العمر وآخر أيام الحياة، لم يبقى عنده في الحياة ما يهمه إلا دينه أن يقضى وبناته أن ترعى، أما هو فأشواقه هناك وفي مكان آخر. يختار في سكون الليل عبد الله بن جحش صديقه صفيه سعد بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص يتهم بأنه مجاب الدعوة، فخلى به وقال: تعال، فإنا نغدو غدا فلندعو الله عز وجل، أدعو وسأؤمن، وأدعو أنا وتؤمن أنت. وبدأ الدعاء، وجعل عبد الله بن جحش رضي الله عنه سعد يبدأ، فبدأ سعد ودعا فقال: اللهم إذا لقينا عدونا غدا فارزقني فارسا شديدا حرده، شديدا غيظه، ألقاه فأقاتله فأقتله وأخذ سلبه. قال عبد الله بن جحش: آمين. ثم بدأ الدور الثاني على عبد الله بن جحش: اللهم إذا لقينا عدونا غدا فارزقني فارسا شديدا حرده، ألقاه فأقاتله فيقتلني فيجدع أذني ويقطع أنفي، ثم ألقاك فتقول لي: يا عبدي، يا عبد الله، فيم ذاك؟ فأقول لك: يا رب، فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. فتقول لي: يا ربي، صدقت، صدقت. فقال سعد بن أبي وقاص: آمين. يقول سعد بن أبي وقاص: فلقد رأيته بعد المعركة وإن أنفه قد جدع وأذنه قد قطعت وعلقت في خيط، كأنه بدعوته رسم نهايته، وصدق الله فيما دعا فصدقه الله فيما قضى. ولا أظن بل يقيني أن الله سيكلمه كفاحا ويقول له: يا عبدي، يا عبد الله بن جحش، فيما جدع أنفك؟ فيما قطيعة أذنك؟ ثم يقول: يا رب، وهذه اللحظة اللي كان يتمناها، هذه اللحظة اللي دعاها: يا رب، جدع أنفي وقطيعة أذني وانسيقت روحي إرضاء لك وطاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم. فيقول له المولى جل وعز وتقدس: صدقت يا عبدي، صدق عبد الله بن جحش. إن هذا المكان أيها الأحباب قد تعطر بأنفاس نبينا صلى الله عليه وسلم وأنفاس أصحابه وهم يتهيئون للمسير إلى أحد. أما حالهم عندما ساروا وطريقهم الذي ساروا إليه وكيف تفتق ذهن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسير عن خطة عسكرية عبقرية مربكة لقريش، فهو ما نقتص خبره في اللقاء القادم عندما ننطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا إلى أحد، فإلى هناك نسير. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.